جبال خلف الأسوار يتسلل بين النار، زرعت فيه الآلام بعزيمته أعصار، وتسامى بالإيمان الصادق بل كالمارد صار، بثبات رغم سكات وصمود رغم دمار. لن نرجع، لن نخضع، لن نرجع، لن نخضع، لن نرجع للدنيا للهوان. لا تبالي يا غزة وتحلي بالعزة وتحدي كل حصان، لا تبالي يا غزة وتحلي بالعزة وتحدي كل حصان. إنا لا نلقي بالا لا للآلام، فتدابير الأيام ستداوينا وتعيد جراح اليوم لعادينا. يا غزة ما هنت رمز العزة كنت، كلا بل ما زلت، يا غزة ما هنت رمز العزة كنت، كلا بل ما زلت. تحدي كل حصار.